القرآن محفوظ بحروفه من الزيادة والنقصان. أما بالنسبة للحديث فجمهور أهل العلم يجوزون الرواية بالمعنى، وإذا جازت الرواية بالمعنى الصحابي جازت التابعي، جازت لمن بعده، جازت للمتأخر من الرواة من شيوخ الأئمة. وشيوخ الأئمة معروف أنهم جاءوا بعد عصر انقطاع الاحتجاج بكلام العرب على القواعد، لأنهم اختلطوا بغيره فلا احتج به. وإذا كان شيخ البخاري مثلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى وهو ممن لا يحتج بقوله في العربية، إذن الحديث لا يحتج به في العربية، وهذا قول كثير من أهل العلم، قول معتمد عندهم، يعني قول الأئمة وله وجهه. ومنهم من يقول أبدا الحديث يحتج به، وإذا لم نحتج بالحديث هو أفضل من الاحتجاج بكلام العرب، لأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفصح العرب. لكن ليس الإشكال أو الدخل أتانا من كوني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الدخل جاءنا من تجويز العلماء الرواية بالمعنى. فلا يمنع أن يكون الراوي المتأخر أبدل كلمة بكلمة، أو زاد حرف ونقص حرف مما لا يتغير به المعنى، مما يجوزه أهل العلم. ولذلك لما جاء في حديث جابر هل تزوجت بكرا أم ثيبا، حاس الشراح ودأسوا من أجل إيش؟ لأن أم لا تأتي بعد هل، بعد هل أم لا تأتي بعد هل، فقالوا هذا من تصرف الرواة، وإلا فالأصل أن يقول أو. وهناك قول أيضا نصره كثير من من من النحويين أن الحديث يحتج به، لأن شيوخ الأئمة جلهم على رأس المئتين، جلهم على رأس المئتين إلى 220، وهذا محل يعني محل حفظ للغة وتلقي للغة من العرب في البوادي والقرى، يعني ما تغيرت لهجات الناس تغيرا شديدا.